الحمد لله

فلما فتح علونا السماء الدنيا علونا إثبات الإسراء في إثبات صفة العلول لله عز وجل. فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. المراد الأرواح أما عيسى عليه السلام فبالجسد والروح. الأسودة أشباع بس المراد إبراهيم عليه السلام بروح لأن إبراهيم مدفون في الأرض أحمد والله المسلم أحمد إبراهيم الخليل عليه السلام مدفون في الأرض لقيا النبي عليه الصلاة والسلام بروحه ولا بجسده أجب أن بروح أجب أما عيسى عليه السلام رفع حيا بجسد وروح فلقيا النبي عليه الصلاة والسلام بجسد وروح صبحت قد عرفنا المنصورة وجدان. طيب خليك لك الله تفضل. فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك. أسودة أنفس وأشباح بارك الله فيك. وإذا نظر قبل يساره بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا. في جواز ترحيب يعني مشروعية استحباب ترحيب الضيف قولك مرحبا. قلت لجبريل من هذا؟ في جواز المسح في الوجه إذا أمنت المسح الصالة. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه. جبريل عليه السلام أفضل الملائكة. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه. الإسراء هذا حديث متواتر. وهذه اللي بيكذبها تصير مبتدع ولا كافر ولا تشيلش بالك من الموضوع ده. احنا كنا بنغلط فين؟ بس من الحديث ولا مشكلة ما تشيلش بالك ما ينفعش انت في اخر العمر الله يعافيك. الشيخ هيبقى لما يعمل لنا انه انت برنامج كده يعني لا اصلا صحيح والله ما تشيلش بالك من الاحكام دي اصلا ممكن تزيد من المسألة فكرة من زمان لا مسحوا مسحوا غير مشكلة والله صحيح. احنا كان الشيخ الأئمة والعلماء المشايخ بيشغلوا الطلاب بما يستفيدون من الأحاديث. أما قضية الأحكام للحكام والعلماء والمشايخ الكبار مشغلش بالك انت استفيد من الحديث ماشي تمام. أظنك يتكلم الإنسان كلمة يا شيخ حبيبي يحكم حكم غلط خدت بالك ممكن الحكم ده خاص بناس معينين تاخد انت تعممه على كده ينفع وده ما قال على انت عادي الان الاحاديث هذه متواتره ماشي وده مشكله الشيخ الواحد انكر الاحاديث دي انصحه انصح مين ده بيقف على المنبر يجيبه عايز يقف على المنبر يجيبه من على المنبر ينزله من على المنبر ولو برضه تنصحه وتغضبه في الله وبقول لك انا بقول تغضبه في الله انت لا هو غضب غضب في الله مين كده حديث غضب في الله حكمه بقى مبتدع كافر عاصي ده موضوع بقى التفاصيل دي مش عندك خليها الواحد تاني طيب انا خلاص الموضوع عشان ترتاح ايوه انا بقول لحضرتك بيبقى عايز يجيب الامام من على المنبر عايز يقوم له يجيبه الله استنى ينزل يوم بس انت اللي بتروح تصلي انت قال هذا ادم وهذه الاسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فاهل اليمين منهم اهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. أيوه. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج به إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح.